الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. الله أكبر. الله أكبر. منها أربعة الحرم. ذلك الدين القيم. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيه أنفسكم. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. واعلموا أن الله مع المتقين. الله أكبر. الله أكبر. ليس عليك. الله أكبر. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله. الله أكبر. الله أكبر. الله يكرمك يا حاج. اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض من غير أربعة حرم ذلك الدين القيم. يكرمك يا حاج. فلا تظلموا فيهن أنفسكم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا مع المتقين. الله أكبر الله أكبر وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله المتقين. الله الله اكبر. الله يكرمك يا حاج. افتح عليك. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا وَضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم

قد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الله أكبر. الله الله الله الله الله. لا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية لين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن الله معنا. إلا تنصره فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه الله يكرمك يا حاج. الله يرجع عليك. الله يكرمك. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. والله عزيز الحكيم. إلا تنصره فقد نصره الله إلا تنصره فقد نصره الله أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. الله أكبر، سبحانك يا رب. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. الله أكبر. خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. الفاتحة. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. هكذا إخوة الإيمان، استمعنا معا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد الليثي